الإسلام والعدالة لا بد منها، لأن إلا إذا وثق الإنسان، والأشياء اللي ما يترتب عليها مسائل دينية أمرها سهل. والله على كل حال غالبا الإذاعات الآن غالبها يصدق بعضها، الخبر الذي تسمعه في لندن تسمعه في صوت أمريكا أو في متكاد أو ما أشبه ذلك، فيصدق بعضها بعض. الأصل عدم هذا. نعم سليم. عشان طلاق أولاً عشان واضح، يعني لما أنه مثلاً شاف نفسه يموت، ها؟ طلق زوج. إن المرض المخلص طلق زوج. طيب هل الطلاق بائن ولا رجعي؟ ها؟ طيب إذا كان رجعياً فلا بأس تطلق المرأة، وإذا تمت عدتها قبل أن يموت فإنها لا تحل. إذا كان بائنا فالمرأة تطلق وترث ولو بعد انقضاء عدتها، لأنه في البائن متهم وفي الرجعية غير متهم. في النكاح كيف هذا؟ صور لنا يا سليم. لكن المرض مرض مخوف، وش يبي بالنكاح؟ يبي يتزوج. ها؟ اللي قصد الدين مخصوص ويرغب ان البنت تصير عند واحد عن صاحب دين، ليه نظره هذا؟ ايش تقولون يا جماعه؟ انسان مريض مرض مخوف، اولا غالب ان هذا ما يبقى بالنكاح. اي نعم زين، وصاحب الدين مريض. ها الاب هو المريض. اي طيب ما في مشكله، البنت ما هي تورث. نعم البنت لا تورث. لا يصح، ما في مشكله، لا ما في مشكله. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في باب الخطوة العطية تصل في تصرفات المريض، ومن ابتدى مرضه بجذام أو سلع أو قادم ولم يبقى في الفراش فليرد ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، يبدأ من أول إلى الأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القول لها قبول، يعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إلى والوصية بخلاف ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. مما سبق لنا تبين أن المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم هجي. طيب مخوف وغير مخوف وممتد. تصرفات المريض مرضا مخوفا ابراهيم تقوم من الثلث، تقوم من الثلث اقل. زد شرطه تكون من الثلث لا تكون لوالد. نعم من الثلث فاقل لغير وارد. طيب تصرفات من مرضه ممتد، من مرضه ممتد الثلث خطا لا تعرف. نعم صالح ما هو الترصيد؟ قطعه بالفراش. نعم دام كل مال.